معنى المغفرة لأن تقوم بفعل البر. أنت بر، بر الرجل يبر برا، بر الرجل بالشيء أو بكذا، برا بمعنى قام بالمعروف وعمل به. ويقول سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. وتصلح بين الناس من أفضل القرب، كما أن التفريق بين الناس والعياذ بالله من أشد الذنوب وأكبرها والعياذ بالله، لأن السعي بالنميمة لتفريق الناس جعلها صلى الله عليه وسلم الحالقة، لأن تحلق المرء وتنفيه من الدين، وكذا تنفير الناس وتنفير القلوب وتشتيتها بعضها عن بعض هذه من الكبائر. فليتق الله امرؤ إذا علم أنه أحيانا يسعى بين الناس لكن تأليف القلوب مطلوب وتقريبها مطلوب، وأن تصلحوا بين الناس، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. هاتان الصفتان الكريمتان، وأسماءه سبحانه حسنى وصفاته علا عليا، وقال سميع لأنه يسمع أقوال من حلف ويسمع الأيمان التي قيلت في ذلك، ويسمع ما قيل في المحلوف عليه، وعليم بقصد الناس ونياته، هل أراد فعل الشر أو أراد الكف عن الشر، وهل أراد انتهاء عن الخير أو فعل الخير، والله سميع عليم. فإذا سمع الأقوال فسبحانه وتعالى قيدها وأحصاها، وإذا علم بالأفعال سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خاسر، فسيجازي كل إنسان بما يستحق. أصحابه يسأله سبحانه وتعالى الصفح والعفو الدنيا والآخر. نعم يا أخي اقرأ سنة كفا هذا ذهب من عطية إلى قول مالك ومن تابعه من بعض المفسرين أن الله عز وجل نهى عن كثرة الأيمان، إن كثرة الأيمان غير مرغوب فيها، الإنسان يتورط ولذا عز وجل ولذا ذم الله عز وجل بعض الناس بهذه الصفة، قال ولا تطع كل حلاف مهين، كثرة الحلف والإفسام دل على انها مذمومه. الله عز وجل قال لا تجعل الايمان معرضا وما عجلا تكفر وقسم به، هذا احدى التاويلين في الايه، ولكن ما قلناه عليه جماهير الصحابه ويدل عليه سبب النزول. نعم ولا تتقوا، أضيفوا الله لأن لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس. الطبري قال لأن لا تبروا تعليما، الفرج على كراهة أن تبروا، والمعنيان قريبان من بعضهما، كلاهما يصلحان أن يكونا تعليلا. نعم. هذا الذي قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يقول لا تحلف بالله كاذب، يقول أنا والله يقول فلان اذهب إلى فلان، يقول لا أذهب إليه، لما؟ قال علي يمين ولم يكن علي يمين، قال أقسمت بالله ولم يكن قسم بالله، أقسم بالله هكذا. لكن هذا قول صحيح جدا، أراد أن يقول أن قاله بعض المفسرين، هذا إذا وجد في الكتب فضل المفسور فعلا قال بعض الناس، لكن هذا أضعف الأقوال. نعم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لا يؤاخذ بمعنى التعقب على الشيء واللوم عليه والعقوبة فيه لمن فعله. الله عز وجل يقول لا عقوبة ولا إثم، ولا إثم، لا عقوبة ولا إثم على من ولا يؤاخذه على اللغو في اليمين، أنه لا عقوبة ولا إثم في اللغو في الأيمان. إذا معنى لا يؤاخذكم فلان مؤاخذ عند فلان بمعنى أنه ترصد له فقيد عليه ذات الشيء العقوبة، والله عز وجل يقول لا إثم ولا عقوبة على من لغى في يمينه. اللغو أن يتكلم الإنسان بكلام لا يقصده، لم يكن نابع من القلب، هذا كثير ما يجري، حتى أحيانا يتورط أحدنا كثرت ما ألف على اليمين فيأتيه من هو أكبر منه سنا فقول اليوم فعلت كذا وكذا وكذا، وتريد أنت من باب المسرة أو الفرح بما سمعت تقول والله فعلت كذا وكذا، ثم يتذكر أن هذا الرجل الكبير ما يصح أن تقسم عليه بالله لأن فيه تهمة كذب، لكن جرت هذه على الألسنة والله فعلت كذا والله كذا قدمنا وكذا، كثرت هذه الأيمان اللغو يقع الإنسان فيها أحيانا على خلاف ما ظن واعتقد وقال. الله عز وجل قال هذه الأيمان كثيرا ما تكون على غير حقيقتها فتقسم على شيء وتمر على خلافه، فلما لم يكن مقصودا من القلب قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله، ليس في على هذه الأيمان مؤاخذة ولا عقوبة لأنها لم نقصدها صحيح، والأفضل أن يتورع الإنسان كذا لا يفعلها، لكن إذا وقعت هكذا فسرتها عائشة رضي الله عنها، هو أن يخبر الإنسان في الكلام يعني اللغو، فسرت اللغو لأن يقول والله ما فعلت والله أفعل سأقع كذا، يبطل من هذه الأيمان ولا يقصدها، وهذا موافق لقوله سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فما كان في خطأ في اللسان ربنا ما يؤاخذ، لكن يؤاخذ بما قصده القلب ونواه وأراده، فيقول الله عز وجل مصداقا لتلك الآية وبيانا لها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أي بما تعمدت قلوبكم وقصدته هذه التي فيها المؤاخذة فدل على أن من قال شيئا ولم يقصده لا يؤاخذ به إلا الطلاق إذا كان هزوا يؤخذ به لكن لو إنسان دون أن يشعر دون أن يقصد قال فلانا يعني لي زوجته طالق أو أنت طالق ولم يقصد الطلاق خرجت على لساني عفوا يقع الطلاق ولا ما يقع ما يقع الطلاق ليس من باب اللعب ولا ليس من باب اللعب ولا الهزل بخلاف إذا استهزأ وأراد يلعب بها قال إنت طالق يمزح معها يقع الطلاق ولا ما يقع يقع الطلاق لأن قصد إخراج هذه اللفظة من لسانه قصد إخراجها وإلا نقصد إخراج الطلاق فالطلاق من آيات الله عز وجل لا يجوز الهزل به هزله جد وجده جد يقع الطلاق لكن لو ما قصد الطلاق ولا قصد هذه اللفظة لكن خرجت من فمه عفوا يقع الطلاق لما يقع ما يقع وكذلك الأيمان إذا أقسم بالله والله وحصل كذا والله وما أراد خرج من فمه عفوا فهذه لا مؤاخذة فيه فنجعل قوله سبحانه وتعالى ولكن ما تعمدت قلوبكم أن خلاف العمد لا يؤاخذ المرء به أن خلاف العمد لا يؤاخذ المرء به إذا قصد هزو النكاح والطلاق يقع لكن لم يقصد هزو إنما خرجت من لساني عفوا هذه لا مؤاخذة وهذا يجري على جميع الأفعال ويضطرب ما ينخرج ليس هناك ما يعترض عليه قول الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الأيمان هنا بمعنى الأقسام بالله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم فيه المؤاخذة فلا بد من الكفارة أو الاستغفار والتوبة أو التزام اليمين إذا كان شرا أو مباحا يقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم دل على أن القلب يكسب كما تكسب اليد الجارحة فالقلب له أفعال كما أن اللسان له أقوال وكما أن الجوارح لها أفعال فالقلب له إرادة وله فعل فالإرادات إرادة الخير وحب الله عز وجل وحب الإيمان وحب الطاعة وقد تكون للقلب أفعال وهو أنه يتوجه بقلبه إلى الله عز وجل فلا يتوكل إلا عليه ولا يخشى إلا منه ولا يرجو إلا له سبحانه وتعالى هذه من أفعال القلب ولكن يأخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم مناسبة غفور حليم واضحة هنا غفور لمن أخطأ في الحلف وأقسم على خطأ أو أنه أقسم على عمد أو حنث في يمينه فمع ذلك استغفر الله الله عز وجل غفور لما وصف نفسه بالغفران وكثرة المغفرة كأنه حث على الناس على أن يستغفروه دائما ولو أخطأوا في الأيمان يرجع إليه سبحانه فإنه سبحانه حليم غفور حليم يعفو فلا يعافي من أول مرة ومن حلمه سبحانه وتعالى أنه يستر الإنسان مرة ومرتين وعشرة فإذا وجدتم اللص قطعت يده فاعلموا أنه ليس في الأولى فيما فعل وإذا علمتم الإنسان ظهر حجوره والسهر بين الناس فاعلموا أنه ليست المرة الأولى الله غفور حليم نسأل الله سبحانه وتعالى ستره وعفوه في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. نعم.